محرم بلا شك، وهو الربا الذي كان معروفا في الجاهلية. الذي كان معروفا في الجاهلية هو ربا ماذا؟ ربا النسيئة، يعني كان هو الأشهر في الجاهلية، ربا النسيئة. نعم، يعني النسيئة التأخير، ربا الأجل. فابن عباس رضي الله عنه يذكر عنه أنه كان يقول لا ربا إلا في النسيئة، يعني أن الربا الذي حرمته الشريعة هو ربا النسيئة، وأما ربا الفضل فلا شيء فيه. فهذا الحديث فيه رد من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على ابن عباس، وفيه رجوع من ابن عباس إلى الحق، وقطع لدابر الفتنة التي يثيرها بعض الأفاقين بين الفينة والأخرى. بعض المفتونين يقولون إنه لا ربا إلا في النسيئة كما يقول ابن عباس. هذا الحديث يدل على رجوع ابن عباس عن هذا، يدل على رجوع ابن عباس رضي الله عنه عن هذه القولة، ويبين السبب في قولته لها. لماذا كان ابن عباس يقول لا ربا إلا في النسيئة؟ أبو صالح الزيات أحد التابعين رحمه الله، أحد التابعين الذين رأوا الصحابة ولم يروا الرسول عليه الصلاة والسلام، فسمع هذا التابعي أبو صالح الزيات رحمه الله، سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، يعني لا بد من التساوي حتى لا يحدث ربا الفضل. هذا الكلام دليل على تحريم ربا الفضل. فلما سمع ذلك منه قال إن ابن عباس يقول غير هذا. ماذا يقول ابن عباس؟ يقول إنه لا ربا إلا في النسيئة، وأما الفضل فلا شيء فيه، يعني الزيادة. فقال له أبو سعيد، أبو سعيد رضي الله عنه يقول سألته، يعني سألت من؟ سألت ابن عباس، أنا بنفسي سألت ابن عباس فقلت له هل سمعت هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ربا إلا في النسيئة، أو وجدت ذلك في كتاب الله؟ هل وجدت في القرآن أن الربا محصور في النسيئة فقط وليس في الفضل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من تعلمون حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال كل ذلك لا أقول، لم أسمعه من الرسول ولم أجده في كتاب الله. هذا الكلام الذي أقوله أنه لا ربا إلا في النسيئة ليس لي فيه دليل، ما سمعته من رسول الله ولا وجدته في كتاب الله. وأنتم يا كبار أصحاب محمد من أمثال أبي سعيد أعلم برسول الله مني. لاحظوا هذا التواضع، تواضع، تواضع أهل العلم وأهل الفضل. من تواضع لله رفعه، ما تواضع عبد لله سبحانه وتعالى إلا زاده عزا. هذا التواضع وقبول الحق وعدم التعالي وعدم التكبر لا يزيد الإنسان المسلم إلا رفعة. قال أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مني. لماذا؟ لأن ابن عباس كان صغيرا، كان ذكيا فطنا لكنه كان صغيرا، والذين يعرفون أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر هم الذين عاصروه وسافروا معه وصحبوه وطالت مدة إقامتهم معه. قال أنتم أعلم برسول الله، ولكني أخبرني أسامة. ما السبب في أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لا ربا إلا في النسيئة؟ أخبره أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أخبره بهذا الخبر. فلعل أسامة رضي الله عنه وهم فيه، وأسامة كان صغيرا أيضا، أسامة لم يكن من كبار الصحابة، كان صغيرا. فابن عباس سمعها من أسامة وقالها، لكن عندما أخبره الصحابة العارفون الذين يعلمون أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر منه قبل الحق وأذعن له، قال لم أسمع ذلك من الرسول ولم أجده في كتاب الله، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنني أخبرني أسامة فقلت ذلك. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على رجوعه إلى الحق. والأحاديث المتقدمة تدل على ثبوت الربا في الفضل. فالربا ربا قسمان، ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة. عن أبي المنهال رحمه الله تعالى قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. هذا هو موطن الشاهد، أنه لا يجوز الصرف الآجل، لا يجوز الدين في الصرف، أن تدفع نقدا وأن تأخذ عوضه بعد مدة، هذا لا يجوز في الصرف. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالورق، الورق الفضة، دينا. لا بد أن يكون حاضرا، والنهي يقتضي التحريم. عندما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا لم يقيد هذا النهي، فالنهي مطلق، فهو يدل على التحريم كما يقول علماء الأصول. فهذا يدل على تحريم بيع الذهب بالورق أو أحد النقدين بالآخر دينا، فلا بد من الحلول والتقابض في المجلس. وهذا الحديث فيه فائدة أخرى أيضا، هي أن الإنسان المسلم إذا وجد من يكفيه شأن الفتوى وشأن البيان وشأن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يسوغ له أن يهجم على هذا الأمر وأن يسارع إليه، لأن هذا الأمر ثقيل، أمر الإفتاء وأمر التبليغ وأمر بيان الأحكام ليس أمرا سهلا. وهذا ما وقعت فيه المخالفة في هذا الزمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حيث يسرع كل إنسان إلى أن يقول بالحق وبالباطل وبما يعرف وبما لا يعرف، ويريد أن يظهر اسمه، ويريد أن تكون له شهرة وأن تكون له مكانة، وهذا كله مما يغضب الله سبحانه وتعالى، وقد يوقع الإنسان في المزالق التي لا يستطيع الخروج منها. والله سبحانه وتعالى نهانا عن هذا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالصحابة هؤلاء مع خيريتهم ومع سابقتهم في الإسلام ومع معرفتهم بالحكم، كان كل واحد يريد أن يكفيه أخوه شأن هذه الفتوى، سألهما فكان كل واحد يشير إلى الآخر يقول هذا خير مني، يعني اسأله اسأله، ثم بعد ذلك اتفق جوابهما على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الذهب بالورق دينا، يعني لا يجوز التأجيل في الصرف، بل لا بد من الحلول والتقابض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر. وعنه رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. ولم يرخص في غيره. هذا الحديث يتعلق ببيع الثمار. متى يجوز بيع الثمار؟ الثمار ما يكون على الأشجار، والزروع ما يكون على النباتات التي هي أقل من ذلك. لا يجوز بيعها حتى يبدو فيها الصلاح، يعني حتى يبدو فيها النضج، المقصود حتى يبدو فيها النضج. فالتمر مثلا عندما يكون بسرا أخضر متى يجوز بيعه؟ حتى يبدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر، لأنه إذا حصل فيه ذلك كان هذا دليلا على بداية النضج، أنه يمكن نضجه، يمكن أكله الآن ويمكن بيعه ويمكن شراؤه ويمكن أن يستفاد منه، لكن قبل ذلك لا، لأنه ربما تلف قبل هذا الوقت ولا يستطيع المشتري أن يقطعه ولا أن يستفيد منه. فإذا كان قد دفع الثمن ذهب عليه ثمنه، وبأي شيء يستحل البائع الثمن حينئذ؟ لكن إذا بدأ الصلاح، إذا بدأ الصلاح يقولون أمن من العاهة، غالبا ما تكون هذه العاهات التي تتطرق إلى الثمار قبل النضج، قبل النضج، لكن إذا بدأ فيها النضج هذا دليل على أنها تجاوزت مرحلة الخطر، وأنه يمكن أن يستفاد منها الآن، لأنها إنما تشترى للانتفاع بها، إما لأكلها أو لبيعها، وإذا كانت تراد لبيعها فإن المشتري لا يشتريها إلا إذا كانت صالحة للأكل. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، إذا بدأ فيه النضج يجوز حينئذ بيعه. قال ولا تبيع الثمر بالتمر، يعني لا تبيع الرطب بالتمر الجاف، وهو ما تقدم معنا من نهي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المزابنة، عن بيع المزابنة. ولكن هذا البيع، بيع المزابنة وهو بيع الثمر بالتمر أو بيع الرطب بالجاف، هذا يستثنى منه ما رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. والرخصة استثناء من الأمر المحرم، الرخصة ما هي؟ استثناء من الأمر المحرم. الصيام ما حكمه بالنسبة للمسلمين؟ واجب، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وترك الصيام بعد مشاهدة الشهر ما حكمه؟ حرام. لكن ما الذي يستثنى من هذا؟ رخصت الشريعة لبعض الناس، للعاجز، للمريض، للمسافر، هؤلاء رخص لهم في الإفطار في الشهر، ثم بعد ذلك يقضون أياما أخرى بعد الشهر، فعدة من أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالرخصة استثناء من الأمر المحرم. بيع المزابنة قلنا إنه من البيوع المحرمة. لماذا كان محرما؟ لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا النوع من البيع. لماذا؟ ما الحكمة؟ الحكمة أنه ذريعة إلى الربا، إذ ربما لو انتظرنا على هذا الرطب الذي بيع على رؤوس النخل، بعناه بالتمر الجاف، لو انتظرنا عليه حتى جف وكلناه لوجدناه إما أنقص من الثمن أو أزيد منه، وهذا هو عين الربا، هذا هو عين الربا. فالمزابنة محرمة لكن رخص الرسول عليه الصلاة والسلام، استثنى من ذلك للحاجة بيع العرايا، أن يشتري الإنسان رطبا وهو لا يملك الثمن وإنما عنده ثمن، فيجوز له هذا في حدود ما يحتاجه هو وأهله، بشرط ألا يزيد ذلك عن 5 أوسق. عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. قوله صلى الله، قول جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، هو في معنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. يعني حتى يبدو فيه النضج، ثم بعد ذلك عندما يباع حتى بعد بدو النضج فيه لا يجوز أن يباع بالشيء الجاف من جنسه ولا بالرطب، لا تبيع رطبا برطب، لأن هذا الرطب يختلف في كمية ما فيه من الماء، مقدار ما فيه من الماء، فربما إذا جف هذا كان أزيد من هذا أو أنقص منه فيكون ذريعة إلى الربا، فلا يجوز بيعها الثمار بعد بدو صلاحها إلا بالدرهم والدينار. هذا هو الغالب، لأنك إذا بعت الثمرة بعد بدو صلاحه بالدراهم أو الدنانير أو بالنقود المتعارفة في زمننا بعتها بغير جنسها فلا حرج، ليس هناك محذور، لكن البيع في هذه الحال يجوز لأن الصلاح قد بدأ فيها، والثمن لا يجوز أن يكون من جنسها، لا بد أن يكون من جنس آخر. إذا بعتها بدراهم أو دنانير أو نقود من النقود المتعارف عليها في أي زمان أو مكان فلا حرج في ذلك، ولو بعتها أيضا بغيرها من الأموال التي ليست من جنسها فلا حرج في ذلك أيضا. لو بعت هذا الرطب بالقمح أو لو بعت هذا الرطب بالشعير أو بعته بالملح أو بعته بالماشية بغنم لا شيء في ذلك لاختلاف الجنس، لكن إذا بعت الرطب بالحب لا بد من التقابض، لأن هذا الرطب الذي يؤول إلى الثمر والحب كلها من الأموال الربوية، يعني من الأموال التي يجري فيها الربا، والأموال التي يجري فيها الربا إذا بيعت ببعضها جاز فيها التفاضل وحرم فيها النساء، وإذا بيعت بجنسها حرم فيها التفاضل والنساء. فلو بعت رطبا تمرا بتمر وجب التساوي في المقدار والتساوي في الأجل في الزمن، ولو بعت قمحا بقمح وجب التساوي في المقدار والتساوي في الأجل، ولو بعتها مع اختلاف الجنس، بعت التمر بالقمح جاز التفاضل، أو بعت الذهب بالفضة جازت الزيادة والتفاضل، لكن حرم النساء، لا بد من التقابض في المجلس. أما مع اختلاف الجنس بعت مالا ربويا بمال ليس من أموال الربا كالسيارات مثلا، اشتريت ثمر بستان من الرطب بسيارة على أن تدفع هذه السيارة بعد 6 أشهر لا شيء في ذلك، لأن السيارة ليست من الأموال الربوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. هذا هو المقدار الذي يجوز فيه بيع العرايا، لأن هذا المقدار هو ما يحتاج إليه الإنسان في الغالب لنفسه وأهله، أما ما زاد عن ذلك فهو من باب التجارة، فلا يجوز أن يباع التمر بالتمر بالرطب يعني، لأنه من بيع المزابنة إلا في هذه الصور، وقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المقدار 5 أوسق فما دون. بعض العلماء يقول لا تجوز إلا فيما كان أقل من 5 أوسق، لكن الحديث قال 5 أوسق فما دون، يعني ما زاد عن 5 أوسق لا يجوز، ومقدار هذه 5 أوسق 300 صاع، ما زاد عنها لا يجوز فيه هذا البيع، العرايا مخصوصة بهذا المقدار. نعم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.